فانتظروا اني معكم من المنتظرين طالما بقيتم على كفركم واستكبارهم فانتظروا اني معكم من المنتظرين لنرى النتيجه ونرى النهايه. فانجيناه والذين معه برحمه منه. برحمه منا. اذا فالنجاه بالرحمه. هود بعد اهلاك قومه قيل انه هاجر الى مكه هو ومن امن معه، عبدوا الله تبارك وتعالى في مكه حتى ماتوا، حتى قضيت عمره. نجاه الله تبارك وتعالى ونجى من امن معه بعدما انذرهم. فانجيناه والذين معه برحمه منا. اذا حين قال لتتقوا ولعلكم ترحمون، وقلنا ان حرف الترجي لبيان ان التقوى ليست موجبه وانما النجاه برحمه الله. ها هو هود، هود نبي مرسل بلغ رساله وادى الامان، هل نجا بايمانه؟ هل نجا بتقواه؟ هل نجا لانه ابلغ رساله الله؟ كيف نجا وبما نجا؟ برحمه الله، برحمه الله. فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين. قطعنا دابرهم، الدابر الاخر، اخر القوم الذي يدبره ياتي خلفهم. قطعنا دابر، معنى قطعنا دابرهم قطعنا اخرهم، اي ان الله تبارك وتعالى لم يترك له النسل، وان الله تبارك وتعالى استأصلهم عن اخرهم ولم ينج منهم الا هؤلاء الذين امنوا بهود. فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين، اي ان الله تبارك وتعالى نفى عنهم الايمان وما كانوا مؤمنين بحال من الاحوال، دعاهم وهكذا. الكبر، آسى الكبر اعظم الامراض، الكبر اخطر الجرائم. والكبر انواع، والكبر انواع. الكبر معناه ان يضع الانسان حيث لا، نفسه حيث لا يجب، ان يرفع نفسه على الاخرين. هذا المتكبر بماله، حين ولد لم يكن له مال، والمال زائل، والمال ملك لخالق المال ولصاحب المال، فكيف يتكبر الغني بماله والمال زائل؟ كيف يتكبر القوي بقوته؟ ومع الايام تتساقط الاسنان ويضعف البصر ويقل السمع وترتعش الايدي وتضعف الارجل، فكيف يتكبر بقوته؟ والايام تطوى وتطوى معها قوته. والمتكبر بسلطانه، اي سلطان بان واي جاه بقي؟ اين سلطان فرعون؟ اين مال قارون؟ اين بطش عاد الارم التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ عاد اين بطشهم؟ اين قوتهم؟ اين اجسامهم؟ اين هم؟ اين الرؤساء والملوك في كل عصر وكل حين؟ فالمتكبر غافل، مخدوع، مغرور، لانه يتكبر بما ليس له، وما ليس دائم، وما ليس بدائم. لا يدوم الا الله هو الدائم، ولا يبقى الا العمل الصالح والاتجاه الى الله تبارك وتعالى بالدعاء.